نادى من دوجت في امراح ماشي ضده ولا نزل بين اهل الذذ عداده وكان ما حدت المبغض على حده فانا ما عرف الحلال ولا طي شاده اكتب له الشعر شده